ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حيران إلا دللته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم من كان منا مبتلا بعين أو حسد أو سحر، اللهم فعجل بفك السحر عنه، اللهم وعجل بشفائه، واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته، يا كاشف الغم ويا فارج الهم، يا منفس الكرب، يا رحمن الدنيا ورحيمهما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار، يا عزيز يا غفار. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحم حوزة الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع ما حل بأمة الإسلام من ذل وهوان. اللهم وأقر عيون الموحدين بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك. ربنا قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وأعد للأمة مجدها السليم وعزها الرفيع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واحقن دماءهم، واشف مرضاهم، واجبر كسيرهم، واقبل شهداءهم، وارحم موتاهم. يا جبار السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أزل عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اللهم من كان عاقا بوالديه، اللهم واجعله قرة عين لوالديه، ومن عليه بتوبة عاجلة. اللهم أيد العلماء والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واهد شباب المسلمين واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم وأصلح بهم البلاد والعباد. اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والأعمال. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم من ابتلي من شباب بشبهة التفجير والتكفير، اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، واحفظنا والمسلمين من شر قنوات الرذيلة، ووفق ولاة أمور المسلمين للتصدي لشرها وكف فسادها. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم واجعله محبا للدين وأهله، ومبغضا للشر وأهله. اللهم وفق رجال أمننا لكل خير، واجزهم عنا خيرا وعن المسلمين. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع. اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده في خدمة الإسلام والمسلمين، اللهم فبارك له في ماله، وأصلح ذريته، واغفر ذنبه. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هذا شهرنا قد دنا فراقه وحان رحيله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا أطعناك حق طاعتك. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وعتق من النار، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم وأعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك،